إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمت في الجمعة الماضية عن موقعة الجمل وما جرى فيها بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبينت أنهم لم يخرجوا لأجل القتال، وأنهم لم يتقصدوه، وإنما جعل القتال يقع الثوار والخوارج المجرمون الذين أشاعوا الفتنة ونشروها وتسببوا في وقوع الحرب بين هؤلاء الأفاضل الكرام. وعرفت أن علي رضي الله تعالى عنه كان يفرق بين قتاله مع إخوانه من أهل الجمل وبين قتاله مع الخوارج، فاعتبر هؤلاء عن الأوائل إخوة له، واعتبر الآخرين بغاة بغوا عليه وعلى أصحابه. وبينت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا القتال، وأنهم إنما أرادوا الحق، وأن الواحد منهم ما أن يظهر له الحق إلا ويسارع بالرجوع إليه، فلا يأنف من أن يعود إلى الحق إذا ما تبين له ما كان عليه من الخطأ. ثم بينت أن الذين يتطاولون على الصحابة هؤلاء لا يحترمونهم ولا يجلونهم، ولا ينبغي لمسلم أن يحترم أو يجل من كان كذلك، فاحترامنا لأي إنسان إنما يكون بعد احترامه لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يتطاول على واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عنده في قلبه شعبة من شعب النفاق. لا يتطاول مسلم أبدا على واحد من الصحابة إلا ونعلم يقينا أن قلبه ينطوي على شعبة من شعب النفاق. وذكرت ما قاله سيد قطب، ونقلت كلامه الخبيث الذي قاله في حق عثمان وفي حق علي وفي حق عمرو وفي حق معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم تبينت وانتبهت إلى أن أهل البدع للأسف الشديد كادوا أن يجمعوا ويجتمعوا على هذه الخصلة، أنهم يسيئون الأدب مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. أنا أنبه وأبين أن الذي جرى بين الصحابة ينبغي أن نكله إلى الله عز وجل، وينبغي أن لا نعتمد فيما نقل إلينا في وصف ما جرى بينهم إلا على الصحيح الثابت، وأن نطرح ما لا نعرف صحته ولا ثبوته. ثم نحترمهم ونجلهم ونفوض أمرهم إلى الله عز وجل، ونعلم أن الجميع ينقلبون بين أجر أو أجرين. ثم أفاجأ بأن أهل البدع والضلال لا بد أن يقعوا خاصة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تدري لماذا؟ لأنهم يريدون أن يستدلوا على ما هم عليه من الباطل، يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ينتهكون الأعراض، يأكلون أموال الناس بالباطل، ثم يريدون أن يستدلوا على ذلك الأمر. وهذه خصلة ذميمة، أن يعتقد ثم يستدل. هكذا رأينا أهل البدع، هو اقتنع بذلك الأمر واعتقده واستقر في قلبه، ولأنه يعلم أن هناك من الناس من سيجادله ويعترض عليه، بل ويرميه بالمخالفة والابتداع في دين الله، تراه يفتح الكتب ويعود إلى التاريخ وإلى الكتب التي دونت الأحاديث، وتراه لا يبحث عن الحق، وإنما يبحث عن دليل حتى لو كان موضوعا، حتى لو كان مكذوبا، حتى لو كان يشتمل على سوء أدب مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومنهم من ارتقى حتى وصل إلى أن ينتقص من الأنبياء والرسل، طبيعة يعني خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. كنت يعني أحاول أن أمرر ما جرى، لكن اضطرني الأمر إلى أن أفصل هذا الأمر ولا بد. أبو قتادة عمر بن محمود الفلسطيني الذي يقيم في لندن، ذاك المكفر الذي يستحل أموال وأعراض ودماء المسلمين، وانتبه، فلسطيني أردني فلسطيني يقيم في لندن، يقيم في لندن. أين هو الآن؟ لا أدري عن نفسي، ولكن أخفى أن له آثار على ما يجري في العالم الإسلامي الآن، لأنه كانت له اليد الطولة فيما جرى في الجزائر، كانت تسفك الدماء بفتاوى هذا الرجل الذي من أقواله في خطبة من خطبه يقول: ولو أردت أن أذكر لكم المثالب التي وقعت في حركة الجهاد والتي قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لألف منها المجلدات. يعني تخيل رجلا يتصدر للدعوة، يفتي الناس، يدعوهم إلى الجهاد، يحرضهم عليه، يعتقد هذه العقيدة الخبيثة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ليس خطأ، ليس خطأ واحدا، ليس عدة أخطاء تعد على الأصابع، إنما المجرم يقول لألف منها المجلدات، نسأل الله السلامة. وكأن هؤلاء الناس ما ربهم أحد، ما علمهم أحد، كأن هؤلاء الناس كانوا على خلق فارس والروم، لم يتربوا بعد، لم يتخلقوا بأخلاق الدين. إذا كان هذا مع الصحابة، فكيف لو أنه أراد أن يتفرغ لمثالب التابعين ومن جاء من بعدهم، ثم لمثالب بني أمية ولمثالب بني العباس وهكذا. انظر لهذه النوعية الحقيرة من البشر، يحسبون علينا علماء، يحسبون علينا أنهم من المجاهدين، ويعتقدون ذلك في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. المثالب التي كانت في حركة الجهاد، مثالب ما هي؟ يعدد، ما عدد إلا ثلاث وقائع فقط، ثلاث وقائع، ويقول لألف منها المجلدات. ما المقصود؟ انتبه، هو يخاطب السذج والبلح والذين لا عقل لهم بالمرة من الناس. طبعا هؤلاء أحدهم لو قلت له من أبو بكر يقول أنا سمعت هذا الاسم قبل ذلك، كنية من هذا الرجل؟ هذا إذا كان يعرف الفرق بين الكنية والاسم. فطبعا هو يخاطب هذه النوعية ويعلم يقينا أنه لن يفتش وراءه أحد، وهؤلاء هم الذين يسحبون كالبهائم، يسحبون من رقابهم، يقال لهم قاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. هؤلاء حتى حتى أن الواحد منهم كان في الجزائر يفتخر أنه قتل 10 بيده من أهل بيته، تخيل. ومنهم من يفتخر جدا أنه ذبح أباه وأمه، كل ذلك بفتاوى أمثال هذا المجرم المحسوب علينا. عدنان عرعور من أمثاله ومن أشكاله، وهو من أشر وأضر من يحركون ما يجري في سوريا الآن. يكره حكام السعودية ويكره علماء السعودية، ويتهمهم بأنهم أهل كبر وغرور، حتى وصل في مرة في بعض التصريحات حين كان في فرنسا ذكر كلمة خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية، يعني وصف واحدا من أهل العلم بأنه من المتكبرين، ثم وصف مجموعة معه بأنهم شعب الله المختار الذين ولدوا من دبر آدم. أي ورب الكعبة هكذا قالها، الذين ولدوا من دبر آدم. انتبه إلى هذه النوعية، يعني هذا هو أدبه مع آدم عليه السلام، كيف يولد هؤلاء من دبر هذا النبي المبارك، كيف؟ وتراه يحلل ويحرم ويوجه الناس ويؤصل، بل ويحرض على مصر تحريضا حقيرا يليق بأمثاله. فرأيت لزاما أن أنبه على أن هذه الخصلة هي بمثابة القاعدة التي عند هؤلاء، ما من مبتدع إلا وتراه يتنقص من الصحابة. أصل الخوارج، قد عرفتم ماذا صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له اتق الله يا محمد، وفي بعض الروايات الأخرى اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هكذا يكون الخطاب مع أفضل خلق الله، مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أصلهم، هذه أخلاقه، فكيف بمن يأتي من صلبه ومن ذريته؟ يأتون على المثل وهكذا. ولعلكم تذكرون الرواية التي خرجها الإمام البخاري عن الأزرق بن قيس، قال كنا على شاطئ نهر بالأهواز، قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي، صحابي جليل، فجاء أبو برزة الأسلمي على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك الصلاة وتبعها حتى أدركها فأخذها ثم جاء فقضى صلاته. قال وفينا رجل له رأي، فقال انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته لأجل فرس، فأقبل فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال، يعني أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وقال إن منزلي متراخم، فلو صليت وتركت لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. في موضع آخر في صحيح البخاري فقال رجل من الخوارج اللهم افعل به كذا، يعني ذهب يدعو على هذا الصحابي المبارك. انظر إلى خلق ثابت عندهم، يعني ما ترى واحدا منهم إلا ويتنقص الصحابة. ولعلكم تذكرون ما قلته حين قيل لواحد من المكفرين، ابن عباس يقول في آيات الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، فقال محدثه إن رسول الله دعا له أن يعلمه الله تعالى التأويل وأن يفقهه في الدين، فقال ومن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه، ومن درانا أن الله استجاب دعوة نبيه. ذكرت ذلك ولم يشأ الله عز وجل أن أتمم الحوار، في آخر الحوار قال هم رجال ونحن رجال. هذا هو قدر الصحابة عندهم. في هذه الرواية أبو برزة الأسلمي ماذا صنع؟ ترك الصلاة، خرج منها وتبع فرسه فأدركها. ما الذي في هذا الأمر؟ لا، هذا الخارجي لا يفهم هذا ولا يقبل هذا، وهذا من الأدلة القاطعة على أنهم لا يحسنون التيسير على أنفسهم ولا على الأمة، إنما يحسنون التشديد والتشدد والتعمق والتكلف والتضييق على الناس، هذا هو الذي يحسنونه. هذا الرجل علمنا فائدة استفدناها في ديننا، علمنا حكما شرعيا. لو أنك تصلي فأقبل رجل مثلا فتناول هاتفك المحمول وقد وضعته أنت في مصلاك، ما العمل؟ لا يا أخي، أتم الصلاة وبخشوع وبخضوع، دعك من هذا الهاتف. لا يا أخي، يعرض الله عز وجل عليك، مع أنني أقسم بالله عز وجل أن صاحب هذه الفتوى لو أخذت منه 50 قرشا لتبع السارق، لتبع السارق، بل ولعله يخرج من خطبة الجمعة أو من صلاة الجمعة لكي يحصل على هذه 50 قرشا. لكن انظر إلى الفتوى، لا، حرام. أين احترامك لله؟ تقف بين يديه وتخرج بمحمول؟ هذا لا يجوز، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. سبحان الله، انظر لهذا الصحابي المبارك، علمنا فائدة استفدناها. إذا عرض لك أمر وأنت في الصلاة واحتجت إلى أن تخرج، ما الإشكال؟ أنت لم تخرج تهاونا ولا استهتارا ولا استهزاء بربك عز وجل ولا كسلا ولا تهاونا، لم تخرج من عمل صالح بعد إذ دخلت فيه إلا لأمر لم يخطر ببالك ولأمر أنت في حاجة إليه. ما العمل؟ اخرج، ما الإشكال؟ ثم عد مرة أخرى إلى الصلاة. لكن هذا الخارجي يأبى هذا الأمر، أقبل يدعو على الشيخ. من الشيخ؟ صحابي جليل. فما كان من أبي برزة إلا أن قال ما عنفني. انظر إلى الأدب، ما عن يعني، حتى لو كان الحق معه لكان لزاما عليه أن يرد على هذا الصحابي بأدب واحترام. ثم شأن المفضول مع الفاضل أن يطرح المفضول تعقيبه واعتراضه على الفاضل في صورة سؤال، هذا هو الأدب. يعني لا يقول له أيها الشيخ أخطأ، لا، ولكن يقول له شيخنا أعزك الله بارك الله فيه، بما أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عندي إشكال، لو أن رجلا عرض له كذا وكذا ما الحكم؟ هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام، وهذا هو الذي تعلمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. لكن هذا أقبل يدعو على أبي برزة ويتكلم متهكما، يقول انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته لأجل فرس. فتعجب أبو برزة فقال ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اعتذر قال إن منزلي متراخ، فلو أنني تركت لم آتي أهلي إلى الليل. ما العمل؟ يعني الطريق موحش، قد يقطع عليه الطريق، بالإضافة إلى أن أهله طبعا سيكونون في هم وغم وكرب، لماذا لم يأتي؟ أين هو؟ ما الذي جرى له؟ كل ذلك سيترتب على ذلك الأمر. فلو أنني تركت لم آتي أهلي إلى الليل. ثم يقول وذكر أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره، فرأى من تيسيره، تيسير، رأى ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت حقيقة أنهم يدينون بذلك بل يحسنونه جدا. كثيرون منهم لا يحترمون الأنبياء والرسل، كثيرون منهم بل أكثرهم لا يحترمون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. لذلك وجدت لزاما علي أن أبين ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا فيما جرى بينهم، حتى ترتفع هذه المكانة في قلبك، حتى تعلم أن هؤلاء فعلا قد أحسن الله عز وجل اختيارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيابد لابد أن يكونوا في أعلى مرتبة في كل شيء في كل شيء. وأبدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها, أبدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها بأمنا وأم المؤمنين. كانت تقول رضي الله تعالى عنها فيما جرى وفيما يتعلق بخروجها يوم الجمل, وهي التي خرجت للإصلاح بين الطائفتين. يروي البيهقي في دلائل النبوة أنها كانت تقول رضي الله تعالى عنها: وددت أني ثكلت 10 مثل ولد الحارث بن هشام, وأني لم أسر مسيري هذا. وددت أني ثكلت 10 مثل ولد الحارث بن هشام, وأني لم أسر مسيري هذا. أبين لك ذلك الأمر. الحارث ابن هشام, الحارث ابن هشام ابن المغيرة, هذا الرجل له أولاد, منهم عبد الرحمن ابن الحارث. هذا الرجل تزوج أمه بعد وفاة أبيه عمر بن الخطاب حين كان صغيرا, فتربى في رعايته. هذا يكفي؟ هذا يكفي أن يكون مربيه عمر؟ تدري من عمه؟ سيف الله المسلول خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه, ابن عمي عكرمة ابن أبي جهل, هو نفسه عبد الرحمن أبو أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام, أحد الفقهاء السبعة في المدينة. وضح الأمر؟ عرفتم من هو عبد الرحمن؟ أمنا رضي الله تعالى عنها تقول: وددت أني ثكلت 10 من ولدي الحارث ابن هشام. في رواية البيهقي في دلائل النبوة صرحت بعبد الرحمن, لذلك أنا ذكرت عبد الرحمن. انتبه عزك الله, 10 من الولد من أمثال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالله عليك كم حجم المصيبة؟ يعني لك أن تتخيل عائشة رضي الله تعالى عنها تفقد 10 من رسول الله صلى الله عليه وسلم, هم في المنزلة كعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هذه المصيبة لا تساوي شيئا بجوار مصيبتها في هذا الخروج الذي خرجته. وددت أني ثكلت 10 مثل ولد الحارث ابن هشام, وأني لم أسر مسيرها. عند البخاري من يعني في مرض عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشتد بها المرض وكان مرض الموت, دخل ابن عباس يزورها يبشرها ويذكرها, ثم دخل عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء رضي الله تعالى عن الجميع, فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي, فقلت: وددت أني كنت نسيا منسيا, وددت أني كنت نسيا منسيا. الجمل كانت سنة 36. متى ماتت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ على قولين, سنة 57-58, خليها 57 خليها 56, كم سنة؟ ما يزيد عن 20 وألم هذا الخروج لم يفارق قلبها. انظر إلى الندم. وددت أني كنت نسيا منسيا. هل أمسكت بسيف وأراقت دما؟ أبدا أبدا. ولكن أثمر هذا الخروج للإصلاح هذا الذي جرى بين الصحابة، وقعت الفتنة بهذا الأمر، فندمت ندما شديدا. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة من حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه ليعتذر عن تخلفه عنه يوم الجمل، فلقي الحسن بن علي فقال أعذرني عند أمير المؤمنين، فإني إنما تخلفت عن الجمل لكذا وكذا. فقال الحسن بن علي لقد رأيته حين اشتد القتال وهو يلوذ بي ويقول يا حسن وددت أني مت قبل ذلك بعشرين حجة، يعني بعشرين سنة، بل جاءت كذلك فعلا في بعض الروايات بعشرين سنة، تمنى أنه مات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ولايته، وددت أني مت قبل ذلك بعشرين حجة. الله أكبر، يعني إيه؟ أنت جاي تعتذر لي؟ تعتذر إيه؟ ده أنا ندمان أصلا على اللي حصل، ده أنت تحمد ربنا أنك أنت ما جيتش. انظر إلى الصحابة عند ابن أبي شيبة من حديث علي رضي الله تعالى عنه كان يقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل. هكذا الآية في الرواية، وتتمت الآية إخوانا على سرر متقابلين. بعدما جرى يقف على طلحة ويقف على الزبير مقتولين، فيقول وددت أني لم أدرك هذا اليوم ولم أشهده، ويقول إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل. عند ابن أبي شيبة أيضا يأتي رجل، يعني هو من طريق الحسن البصري، يأتي رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل فيقول له أقتل لك الزبير، فقال وكيف؟ هو طبعا لا يقولها فرحا مسرورا، لا، هو يريد أن ينظر ما الذي في رأسه. قال وكيف؟ قال آتيه فأخبره أني معه ثم أفتك به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. حسن البصري ولد في آخر سنتين من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، والجمل كما عرفتم التاريخ سنة 36، يعني كان الحسن البصري قد ناهذ الاحتلام أو لعله احتلم، إذن مثله يدرك هذه الرواية. أما الرواية يعني الحديث فهو والله الحمد ثبت من طريق آخر عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويعني للتوضيح يعني ورد عند أبي داود في نسختين بلفظ الإيمان قيد الفتك، قيد الفتك، وفي نسخة أخرى الإيمان قيد الفتك، كلاهما بمعنى إن شاء الله، ولكن حتى يعني لا يحصل لك يعني ذهول أو يعني تخطئ رواية على حساب الأخرى. الإيمان قيد الفتك، إذا من حيث الرواية المنسوبة إلى رسول الله صحيحة. الرواية التي تتعلق ببداية القصة، هل الحسن البصري يحتمل مثل هذه الرواية؟ نعم يحتمل، لأنه قرأ بالاحتلام كما قلت لكم، حتى لا يقول قائل الحسن لم يدرك القصة. ماذا صنع علي رضي الله تعالى عنه؟ فرح، استبشر، قال له بخن أنت الرجل، اذهب نفذ. أبدا. وهذا يؤكد لنا أنهم كانوا واقفين عند الأدلة الشرعية، لا يخالف أحدهم إلا إذا كان ناسيا للدليل أو لم يسمع دليلا أصلا، لم يبلغه دليل. أما أن يبلغه دليل ويكابر فهذا ليس من خلق الصحابة أبدا بأي حال من الأحوال. لذلك انظر إليه في هذه الحالة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك، يعني المؤمن لا يقتل هكذا غيلة فجأة، يا أخي حتى لو كان في طار بينك وبين الجيش والشرطة، حتى لو كان عشان تقتل واحد تقتل عشرة رجال ونساء وأطفال، هذا من دين الله؟ لكن أنت سمعت، لو أردت أن أجمع المثالب التي وقعت في حركة الجهاد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لألف منها المجلدات. تكلم فيه وبعدين يبعثون على نياتهم يا أخي، هم مش هيموتوا، مش هيموتوا، مش حد هيموت ناس عمر، المشكلة المشكلة. لكن هؤلاء طواغيت ينبغي أن نتخلص منهم، هؤلاء كفرة، حلال لنا دمهم وعرضهم ومالهم، هذا لا إشكال فيه. فإذا قلت لهم الإيمان قيد الفك لا يفتك مؤمن، يقول لك انت ايه الكلام اللي بتجيبوه ده، ده فين الحته ده، فين الحته ده. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا موقف يعني يؤكده علي رضي الله تعالى عنه، ويعكس من خلاله المنزلة والمحبة والعلاقة التي كانت بينه وبين الصحابة حتى في خلافهم. بل أؤكد لك ذلك، رواية رواه الإمام البخاري من حديث عمرو بن ميمون في صفة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. تذكرون ما الذي جرى حين جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر في ستة توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وانتبه توفي وهو عنهم راض وقد علم الذي يجري. لعلكم تذكرون الحديث الذي ذكرته في الجمعة الماضية، تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة، إذن علم الذي سيجري، أعلمه الله تعالى، ومع ذلك مات وهو عنهم راض، لأنه علم أن هذا ما جرى إلا بتأويل وباجتهاد، وكانوا يريدون من وراء ذلك الحق. جعل عمر الأمر بعده في ستة توفي رسول الله عنهم وهو عنهم راض، من هم؟ عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، عبد الرحمن بن عوف. ما الذي جرى؟ أخرج نفسه سعد من الأمر، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أخرج نفسه من الأمر، وعبد الرحمن بن عوف أخرج نفسه والآخر، فبقي أربعة، ما العمل؟ فأشار عبد الرحمن لهم أن يتنازل واحد منهم لواحد آخر. انتبه، تنازل طلحة لعثمان، قال قد جعلت أمري لعثمان، وأما الزبير فقال جعلت أمري لعلي. بالله عليك، هل كانوا يخرجون عليه؟ هل كانوا يخرجون لطلب الإمارة والحكم؟ لقد كانت في أيديهم، كانت في أيديهم، لو أرادها طلحة والزبير كانت في أيديهم، كان من الممكن أن يبقى كل واحد مصرا على حقه، يقول عمر جعل الأمر فينا، أنا لا أتنازل عن حقي. لكن انظر إلى الحب الذي كان بينهم، انظر إلى الإخلاص والود. طلحة يقول جعلت أمري إلى عثمان، والزبير يقول جعلت أمري إلى علي. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأختم لك ذلك برواية طيبة تعمدت أن أذكرها لأنها عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، حتى نعلم منزلة هذا الصحابي الجليل المبارك الذي يكرهه أناس رغمت أنوفهم وعاملهم الله عز وجل بما يستحقون. الرواية عند ابن أبي شيبة عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله لئن كان أبو بكر وعمر ترك هذا المال وهو يحل لهما شيء منه لقد غبنا ونقص رأيهما، ويم الله ما كان بمغبونين ولا ناقصي الرأي، ولئن كان امرأين يحرم عليهما هذا المال الذي أصبنا بعدهما لقد هلكنا، ويم الله ما الوهم إلا من قبلنا. انظر إلى الأدب مع الشيخين، انظر إلى الأدب، يعود على نفسه باللائمة، يقول هؤلاء تورعوا تركوا هذه الأمور، هل هو ظلم ونقص في الرأي، لا لا، ما كان كذلك. إذن يعود باللائمة على نفسي، إذن لقد هلكنا لأننا فعلنا ما لم يفعلاه. ثم لا يرد عليهما، إنما يقول: ويم الله ما الوهم إلا من قبلنا، ما الوهم إلا من قبلنا. صحابي يراجع الحق مباشرة، فهل يراجع الحق كثيرون من المفتونين بما يجري على الساحة إلى يومنا هذا؟ هل يراجعون أنفسهم؟ هل يلتفتون إلى الذي جرى ووقع؟ بل سنسمع في الأيام المقبلة تكفيرا لمن ينتخب السيسي، ويعني شهادة له بأنه سيكون من أهل النار، وكفر بالله عز وجل، وكره للدين وللإسلام، يعني لمن ذهب يعطي صوته للسيسي. ستسمعون هذا، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، طبعا أفتى من يسمى بال، سأكون مهذبا إن شاء الله، أفتى من يسمى بالقرضاوي بأن هذه الانتخابات حرام ولا تجوز ولا ينبغي. لذلك يعني أنا أقول مقدما، يعني ستسمعون فتاوى في الأيام المقبلة يعني تخرج من الملة مباشرة، وهم يعدون لذلك. ثم في المقابل يعني نعوذ بالله من الخيانة، يضعون أيديهم في يد منافسه لا لأجل يعني ذاته، ولكن المهم أن يفشل، المهم أن يفشل وأن يفشلوه. تسقط البلد، تضيع، تباع، يقع لها ما يقع، هذا لا يهم، المهم أننا نريد أن نصل إلى الكراسي وليكن ما يكون. على كل حال، الذي يعنيني في هذه الجزئية التي نتكلم فيها أن تنقي قلبك من أي غل لأي واحد من الصحابة. لا نفعل كما فعل محمد حسان حين تطاول على عمرو بن الحمق الخزاعي فوصفه بأنه أحمق، ولك غيره، وقلت لكم تدبرتهم فوجدتهم يسيئون الأدب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأقول لك نقي قلبك، إياك يا أخي أن تبيت ليلة وفي قلبك غل أو عندك سوء أدب مع واحد من الصحابة الكرام. كل أمرهم إلى الله عز وجل، كل أمرهم إلى الله. هذا يعني خلاصة الأمر. إذا عجزت عن النظر في الأدلة وفي الوقائع التي وقعت بينهم، إذا وقع لك العجز يعني اخرج سالما وقل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، أنا لا أدخل نفسي بينهم. أما أن توقع نفسك في أمر تحاسب عليه وتخاصم فيه من الطرفين يوم القيامة، لا أقول من طرف واحد، أنت إذا ملت إلى علي رضي الله تعالى عنه على حساب عثمان سيخاصمك الاثنان، لأن عثمان لا يرضى بذلك، لا يرضى أن تميل له على حساب علي، وعلي لا يرضى أيضا بذلك أن تميل له على حساب عثمان، وكذلك طلحة والزبير سيخاصمونك جميعا. اخرج من الأمر، اخرج من الأمر، اجعل في قلبك كل خير وحب ومودة وإلا وجدت فيك أعاذك الله عز وجل من ذلك، وجدت فيك خصلة من خصال المنافقين. أختم لك برواية يرويها ابن أبي حاتم في تفسيره، ويرويها بنحو ابن جرير الطبري في تفسيره أيضا، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، واقتصر لها شاهد من حديث كعب بن مالك عند ابن أبي حاتم في تفسيره. فالقصة لله الحمد ثابتة صحيحة. قال عبد الله بن عمر: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله، عبد الله بن عمر، قال عبد الله: فأنا رأيته ممسكا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. في روايات أخرى: إنما كنا نتحدث حديث الركبان نقطع به عناء السفر. أنت مسلم، ما لقيتش إلا دول؟ لم تجد إلا أطهر خلق الله بعد الأنبياء والرسل، هم دول اللي تتسلى عليهم؟ ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا، ما عرفوش، هم ما رمش لغير الأكل يا أخي، بطونهم إيه ده؟ ولا أكذب ألسنة، واحد بينهم إيه ده؟ بتنفس كذب زي الإخوان كده. وإيه تاني؟ ولا أجبن عند اللقاء. دول جبناء. أنت بتتكلم عن مين؟ عن من يتكلم؟ يتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منافق مجرم، ويتكلم بهذا الكلام في حق هؤلاء الأكابر. ما الذي جرى؟ سجل الله عز وجل ذلك وجعله قرآنا يتلى على المسامع إلى أن تقوم الساعة. في أوائل الآيات: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين انظر إلى وقع الأمر. ويعني ثلاث جمل بس، ما الذي جرى؟ نزلت فيه الآيات. فكيف بمن يتهم عمرا ومعاوية بالكذب والغش والتآمر والرشوة إلى آخر ما قرأته عليكم مما قاله سيد قطب؟ كيف هذا رجل يحترم؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، لا يحترم، ولا يحترم من يدافع عنه إذا كان يتطاول على واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فهذه خصلة من خصال المنافقين المجرمين. فاحذر يا أخي أن تكون كذلك. إياك أن تميل إلى قول أي واحد كائنا من كان، فتجد في نفسك غلا أو حقدا، أو حتى تجد في نفسك ولو قدرا يعني من هذا الصحابي في نفسي منه شيء. لا، احذر هذا. كن حسنا لاعتقاد فيهم، كن حسن الظن بهم، قل: هذا الذي جرى بينهم إنما كان باجتهاد، والله حسيبهم، أما أنا فأحمد الله أن عافاني ونجاني من أن أكون بينهم في هذه الأيام. فكما نجاني من هذه الفتن التي وقعت، لا ينبغي أن ألغى فيهم بلساني. عافاني الله تعالى من أن أكون مشاركا بيدي. أي عافيك الله من المشاركة باليد وتأبى إلا أن تشارك باللسان؟ ما هذا؟ لا يليق بعاقل. العاقل يقول: لا، هم صحابة كرام. يا أخي والله ما جاءنا الدين إلا من قبلهم، ما جاءنا الدين إلا من قبلهم، لولا أن الله عز وجل سخرهم واستعملهم لنصرة دينه ولحفظ دينه ولتبليغ دينه، أكنا نشم نحن رائحة إسلام في الدنيا؟ كل خير نعمله في ميزان حسناتهم جميعا، كل خير، لأننا ما عرفنا هذا الخير إلا عن طريقهم، هم من دلنا على ذلك الخير. أيكون جزاؤهم أن نسيء ببعضهم الظن، أن نسيء مع بعضهم الأدب؟ لا لا، بل نحبهم ونجلهم ونبغض ونكره من يتطاول عليهم. إن شاء الله أتمم الكلام في الجمعة القادمة، أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يحبون الحق ويحرصون عليه ويسعون لأجل تحصيله وينشرونه بين الناس ويدافعون عنه. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، وتوفنا عليه، واحشرنا في زمرة حامل لواء الحق يوم القيامة. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.